لا قيمة له جل من جنود الله، والشافي من هو الله. أجل هذا، ولاحظ سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفي، تجاوز الدواء، قفز فوق مرحلة الدواء، ما ذكر الدواء أبدا ولا أقام للدواء وزنا، فهو يشفي. وعندما يرجع سيدنا إبراهيم في القاذف في المنجنيق وقد غضب عليه هامان بسبب أنه حكم الأصنام التي كانت تعبد، وقررت محكمته أن يحرق سيدنا إبراهيم في النار، لم يبالي سيدنا إبراهيم بهذه النار التي كانت تقيم أمامه. لماذا؟ لأنه لم يكن يراها، كان يرى الفعال. الفعال من؟ الله سبحانه وتعالى. ما قام لها وزنا، الذي يحرق ليست النار انما هو الله، فاذا شاء لا يحرق لا يحرق، اذا امره عائد الى الله ليس عائدا لا الى النمرود ولا الى امان ولا الى هذه النار. اذا هو لم يرى قيمه لهذه الموجودات كلها، ولذلك دجت الملائكه كما ورد في الصحيح، ووقف جاءه جبريل قال له أليست لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا أيضا تعليق لهذا الكلام، عين البصيرة يشهدك عدمك من وجودي، عدمك وعدم الكون كله لا قيمة له. جبريل يقول له أليست لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، يا أنفس لا شيء وما قيمتك، ماذا عسى أن تفيدني؟ إن أردت أن تفيدني ففائدتي منك تأتي من عند من؟ من عند الله عز وجل. قال أما إليك فلا. قال طيب فسأل ربك. قال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم حسبي الله ونعم الوكيل، لا أعلم في قول أحد إلا الله، إذا هو حسبي وهو أفوق إليه أمري يفعل بما يشاء. هذا موقف الإنسان الذي لا يرى قيمة الكون، لا يرى إلا مكون وهو الله عز وجل. والإنسان لا يبقى إلى هذه الدرجة إلا بعد أن يتجاوز العلوم، العلوم لها فائدة تقف بها عند مرحلة، لكن المرحلة التي تليها لها دواء آخر، لها علاج آخر. نعم، علم البصيرة إذا وصلت إليه يشهدك عدمك بإذن الله عز وجل، يعني كأن ضوء الساطع إذا ظهر أضواء الشموع تختفي، كما قال الشاعر طلع الصباح فأطفئ القنديل. يعني الآن النجوم نحن لا نراها في رباية النهار، لا نراها إلا في الظلام عندما تطلع الشمس ضارة مع مشرقة تنوف لا تجد أثرا لهذه النجوم. نعم، عندما تنظر إلى الأسباب فتخترقها إلى المسبب تصل إلى هذه المرتبة. عندما تنظر إلى الأسباب فتخترقها إلى المسبب تصل إلى هذه الدرجة. نعم، تخرج إلى السوق فتشتغل وتقبح وتأتي بالمال عندما تعلم أن عملك لا قائد منه، وأن تجارتك وحيلك التجارية التي تمارسها لا جدوى منها، الله هو الذي يوفقك، والله هو الذي يرسل لك المال، والله هو الذي يبتليك بالحالات إقبالا وإدبارا مدا وجزرا، هذه حالة تجعلك تنتقل إلى ما نسميه وحدة الشهود. عندما تقف على طبيب وتسأله أن يعالجك تعلم يقينا أن طبه لا يفيد وأن علاجه لا يفيد، وإنما الله هو الذي يخلق الشفاء وهو الذي يهم وهو إلى آخره، لا قيمة لشيء إلا لله عز وجل. عندما تعلم هذه الحقيقة، عندما تجلس أمام الطعام تأكل وتعلم يقينا أن الطعام ليس هو الذي يشبعك إنما الله، انتشر وقال ملقينا ان الماء ليس هو الذي يروي انما هو الله عز وجل. عندما تعيش مع هذه الحقائق وتؤمن بها تجد ان الاسباب شيئا فشيئا ذابت اختفت امام ناظرك، ذابت واختفت، وبرز من وراء ذلك من برزت قلبيه الله، برزت فاعليه الله. لذلك تنظر الى هذه المكونات تراها ولكن تراها اشباحا لا قيمة لشيء منها أبدا. تذهب إلى السوق تشتغل، تبحث عن الرزق، تجمع المال، لكنك تتعامل في يقينك مع أشباح. إذا سئلت لماذا تشتغل تقول لأن الله كلفني، لأن الله طلبني أن أقرأ هذا الباب أقرأه، وأنا أعلم أن الذي يفتح لي هو الله. لماذا تأكل ما دمت تعلم أن الله هو الذي يشبعك؟ لأن الشريعة تقول يجب أن تأكل. لماذا تذهب إلى الطبيب؟ نعم، لأن الشريعة هكذا تقول، تداوم يا عباد الله. نعم، وهكذا تتعامل مع المكونات ولكنك لا تسأل إلا المكون سبحانه وتعالى. هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى. نحن نؤمن بالله عز وجل لكننا نقيم بالاسباب الحسنى. نعم، ولكن عندما تدرك ان الاسباب عباره عن جنود مجنده لسلطان الله عز وجل وتعيش مع هذه الحال باستمرار تصل الى عين البصيره، ان تعلم ان لا فاعل الا الله سبحانه وتعالى. كل الرسل والأنبياء كانوا يعيشون في هذه المرحلة، والصحابة الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة يتفاوتون في الرتب. رجل دخل الإسلام قبل وفاة رسول الله بأيام، ليس مثل واحد مثل سيدنا أبي بكر. دخل الإسلام منذ أول بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يتفاوتون، لكن الربانيون من الصحابة هذا هو شأنهم. لاحظوا يعني هذه المرتبة كيف نتبينها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا يوم الفتح، ما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تحققت له ساعة تجعله يتباهى بنشوة النصر كالساعة التي دخل فيها مكة فاتحا وقد دان له أهلها جميعا، ليس فيهم صاحب عين تقف، وهم من صناديد الشرور الذين قاتلوه وأخرجوه وكرهوه وآذوه. دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وهم كلهم في غاية الذل وفي غاية الاستسلام. إذن كانت ساعة نصف، والجنود والضباط والقادة دائما في مثل هذه الحالة يسكرون بنشوة الظفر. لكن كيف كانت مصطفى، كيف كانت حاله وهو يدخل مكة؟ ما رضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات أكثر تذللا وانكسارا لله منه في تلك الساعة. إذا لم يكن يبصر الأسباب، لم يكن يبصر قوته وفاعليته التي تغلب بها على المشركين، لم يكن يبصر التخطيط الذي خططه لفتح مكة، لم يكن يبصر شيئا من ذلك، إنما كان يبصر سلطان الله، توفيق الله، نصر الله سبحانه وتعالى. الأشباح موجودة وهو يراها، لكن كيف تتصور المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة وتخيل أنك تراه الآن وقد ركب بغيته؟ نعم، وقد أعطى

الأسباب، أنا مسترق من الأسباب. لا يمكن لنا أن نجعل الأسباب لها قيمة ذاتية بسبب قصر التعامل معها. أدم ذكر الله أكثر من تذكر الله، أدم تذكر صفات الله، أسماء الله الحسنى، وعش معها، عش معها، واستمر، تجد أن الأسباب ذابت ثم ذابت ثم ذابت، وتجد أنك دائما مع الله، تجد أنك دائما مع الله سبحانه وتعالى. فكثرة الذكر هي التي توصلك إلى هذه النتيجة التي بها يشعر الإنسان بلذة الإيمان، بها يشعر الإنسان بمعنى الإحسان الذي وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا جبريل عن الإيمان والإسلام، ثم سأله عن الإحسان. الإيمان بالعلم يأتي، والإسلام بالعلم يأتي، في رتبة أعلى الإحسان يأتي بالذكر. العلم وجب أساس رائع، وجب أساس رائع لأن ننطلق من الإسلام إلى الإيمان. بعد ذلك الإحسان، ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني نفس الرؤية أن تعبد الله وأنك تراه، لأننا لم نرى الله في الدار الدنيا. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن لا تكون المقيمات حاجزا بينك وبين الله، أن لا يكون عالم الأسباب سترا يسيء الله أن يبعد الله عز وجل عنك، أن عندما تقف تناجيه أن تصبح المكونات أشبه ما تكون بألواح زجاجية شفافة. تخيل أنك أمام ألواح كثيرة زجاجية لكن كلها ألواح شفافة، تحدث بنظرك فيها فماذا ترى؟ لا ترى الألواح، ترى ما وراءها. الإحسان هو أن تتحول المكونات أمامك إلى ما يشبه هذه الألواح الزجاجية، تنظر إلى شمالك تجد الناس، تجد الأبنية، تجد مظاهر النور، ولكنك من خلالها لا تجد إلا الله سبحانه وتعالى الذي أقام العباد في مآرة. هذه المرتبة هي التي يسميها العلماء بمرتبة وحدة الشهود، وهي التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. والسبيل إلى ذلك كما قلت لكم الإكثار من ذكر الله عز وجل، وفائدة ذلك أن قلبك لا يتعلق إلا بالله، فمطامعك تزول عن الدنيا، عن المال، عن الرئاسة، عن الشهوات، عن الأهواء، عن عصبيتك، لأنك لن ترى شيئا في القلب إلا الله عز وجل، كل عدم معه، فأطماعك تنبت عن الدنيا وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى. كنت تطمع بالمال، إذا جئت في المساء تتأمل في تجارتك، أرباحك، مالك، الطريقة التي ينبغي أن تسلكها لتزيد ذلك، فلان الذي نافسك، فلان الذي زاحمك، الإنسان الذي آذاك، تعيش في أمي هذا كله الآن وقد وصلت إلى لحظة الشهود، كل هذا زال، فأنت تنام مرتاح المال، يريح وحدة الشهود، تجعل الإنسان مرتاحا في أعصابه، لا يقوم وزنا إلا من واحد، نعم، الإنسان الذي يرى ذنوبا تتحرك يمينا وشمالا، وهو يعلم أن هؤلاء الذنوب لا يتحركون يمينا وشمالا ولا يتصرفون إلا بأمر المال، الفارق الذي يدير العمليات في غرفة العمليات، ينظر إليهم بما يقيم له وزن، وإنما هو ينظر إلى غرفة العمليات، كذلك هذا الإنسان لا يقيم وزنا بشيء، ما ربحت تجارته، الله هكذا أراد، الله هكذا أراد، فلان زاحمه فنافسه فتغلب عليه، هكذا كذب الله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل. فلان من الناس مثلا اذان طب لا يكون وزنا لهذا كله، ولكن هل يترك الاسباب؟ لا يتركها. ليس معنى ذلك ان ينبت الانسان من المجتمع، لان هنالك شريعه وهنالك عقيده. الشريعه وظائف نقوم بها لان الله سبحانه وتعالى كلفنا بها، والمعتقد هو هذا الامر الذي ينبغي ان نعلمه. الله سبحانه وتعالى له نظام، نظام تكويني ونظام تشريعي. النظام التشريعي هذا الذي ندرسه في فقه، نفعل هكذا، تفعل، تقوم بواجباتك، بعد المحرمات، تشتغل بتجارتك، بعملك، قد تأتي ببيت نعمك، بأولادك، هذا اسمه النظام التشريعي. النظام التكويني هو هذا الذي نقوله الآن، كل الأمور مرتبطة بالله هو الفعال، فلا تسأل يعني لا تبحث عن أسباب وأمور إطلاقا بشكل من الأشكال. وهنالك يعني قصيدي للإنسان يعني واقع قال كلام رائع، أولها يقول فيها وإن كان يعني في شيء من العامية لكن كلام رائع، يقول ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى فالكل منه. نعم هذا كلام سليم، هذا يعني هذه الرتبة. الإنسان عندما يكون محجوبا عن الله، محجوبا عنه لماذا؟ لعالم الأسباب، يقيم وزنا لهذا الشيء، يقيم وزنا لهذا الأمر، فيعزب عن الله. أجد الأسباب بذكر الله تجد الشكاء أمام الله. هذه الحقيقة التي لا إشكال فيها، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقاتل الواحد من الصحابة مع رسول الله كان يشم رائحة الجنة، يقول يشم رائحة الجنة من وراء هذه الحجاب. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يرى شيء، إنما يرى فعلية الله سبحانه وتعالى في الكون. نعم. لكن عندما لمس إلى هذه الدرجة الموقف خطير. الأمر يعتمد هذا وذاك، ممكن أن تزلك الأسباب، ممكن أن تصبح سجينا لعالم الأسباب، ممكن أن تفكر أفكار شيطانية، الشيطان يتسلل من خلالها إليك فتخالف أوامر الله، لأنك تقيم بأسباب مقام أوامر الله عز وجل. نحن الآن كل ما لله الحمد نؤمن بالله، لكن كم هم من المؤمنين يدفعون زكاة أموالهم؟ لا أظن أكثر من 10% يدفعون زكاة أموالهم كما أمر الله عز وجل، لولا لم يحبس عن مقطع السماء. كيف هم المؤمنون ولا يدفعون زكاة أموالهم؟ لأن شرح الأسباب خوفهم من دفع الزكاة. زكاة مال إذا أردت أن أدفعه لم يغض مرآتك مليون، مليون أدفعها، كيف هذا؟ هذا خطير. نعم، يقيم وزنا للأسباب ولا يقيم وزنا للمسبب. من هنا لأنه سجون الأسباب، لأنه الأسباب نسي أمر الله وتذكر فاعلية الأسباب فلم يدفع زكاة مال. عندما نجد الذين يدفعون زكاة المالين، نجد كثيرا منهم يتلاعبون ويحاولون ان يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى، فلماذا؟ لانهم عاشوا مع الاسباب ونسوا المسبب. سهل ولا يجوز لنا ان ندفع زكاة اموالنا يعني مرات عينين بدلا من التي تدفع، يجوز نسينا التاجر الذي يمارس التجارة بمواد عينية الزكاة تكون هذه المواد نفسها. وتسبب الشيطان إليه لأنه مع عالم الأسباب، لأنه يبلغ الأسباب، يقول نفسي مع أمام الدعاء سوق كثيرة جدا لا أحد يشتريها، إذا زاد استمرت استمرت ما الذي سينتهي إليه؟ خسارة كبيرة جدا، كيف أستطيع معوض هذه الخسارة؟ لا أستطيع. لاحظ كيف انه ينظر الى الاسباب وانها ذات فاعليه منفصله على الله. اذا يقول خير نصيبة ان ادفع هذه الاموال، هذه العينات الاستقلاقات. نعم اخذ الفقير وياتي الفقير فيحشره في هذه البضاعه التي علم انها لا تضر وانها لا تفيد فيقول خذ ما قال لك من هذا كله. وهذا اقول العباره دقيقه، هذا مكر مع الله والله لا يكرم. لعل هذا الانسان اخطر من الله يدفع زكاه ماله، اما ان اتلاعب على الله عز وجل واقول لي هذا الكتير خذ خذ واقول لي يا رب سجد عندك انا دفعت زكاه مالي كذا وكذا الى اخره. انا لو انني تحررت من عالم الاسباب وعلمت ان الله هو الرزاق ذو القوه التي وانه هو القيوم انكر عالم الاسباب القدم ما كنت له هكذا امر منه ونفذ امر الله سبحانه وتعالى. لذلك ما ينبغي ان يقول احدنا انا ساقف عند شعاع البصيره لاني امنت بالله وعرفت ان الله موجود وبلغت اني قرات وان كل هذا بلغت وانا اكتفي بهذا الحد. هذا موقف خطير لان الاسباب التي تراها لما مكتوسين في كثير من الاحيان فاعليه الله سبحانه يعني سلطه الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما ياتي الانسان مثلا يقول صفقه ماليه تحققت لي لكن هذه الصفقه الماليه فيها شاهد فيها ربا فيها كذا. الشرع يقول له الله هذه الصفقه مجازيه. الانسان الذي امن بالله ولكن سلطان الاسباب مهيب عليه لا يستطيع ان يتحرر، يفكر يفكر ثم يغمض العين ويتناسى الله عز وجل ويخترق هذا الامر الذي نهى عنه الله عز وجل، لانه يتصور ان هذا هو السبب الذي يجعله مع الكذب، في حين انه اذا تجاوز الاسباب الى المسبب يكون الله هو الذي يأتي. انا عندما ارضيه واخذ الفرصه هذه الفرصه الذهبيه كما يقول الناس ان اعطي قلاب الله ما قيمه هذه الاسباب اذا لم يشاء الله ان يرزقني واذا شاء الله ان يرزقني فما قيمه هذا الخطر الذي يمكن ان يعني امن نفسي فيه. وكم وكم وكم راينا نتائج لهذه الحاله بشكلها السلبي بالايجابي. وانا قلت لكم في درسنا هذا الذي بدا عمره من ايام بروفيس جكبار نعم ما قبل يعني تقريبا 20 سنه قرابه 20 سنه تقريبا كان هنالك لا شاب واحد اكثر من واحد في غاية منفقة وفي غاية الحاجة يحتاج إلى مال يحتاج إلى زوج يحتاج إلى مال إلى طعام إلى شراب لا حتى له فرص ذهبية لكنها جميع فرص غير مشروعة. يأتي هي مثال إليه مثال ما حكم الشرع في هذا؟ طبعا أنا أمين مستشار أمين أقول أنا متألم عليه أقول والله هذا غير جائز غير صحيح. فكان يتجاوز ذلك كله ويدوس فرق هذه الفرص القدريه. لماذا؟ لانه كان مع المسبب وكان متحررا من الاسباب. جاءته فرص بحسب الظاهره الذهبيه تجاوزها امتحانات فكان مع الله كان مع المسبب. فماذا كانت النتيجه؟ النتيجه ان المسبب قال لا تخبر لكن إذا وجدت الأسباب مرة ومرتين وثلاثة وهذا ما يعطيك من وراء الأسباب. أكرم الله هذا الإنسان بالدار الواسعة بالزلزال بالماء بالوظيفة بكل ما يشاء وهذا لا ينطبق على واحد ينطبق على كثيرين. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بوحدة الشهود بحيث نرى المكونات ونتعامل معها ولكننا نعلم انها جميعا اشباع ظاهرين لا قيمه لها جنود مجنده لسلطان الله سبحانه وتعالى. الفقره الثالثه نشرحها ان شاء الله في درس اتي. والان ايها الاخوه اقول لكم قبل ان تنصرفوا شيئين. الامر الاول نعم اذنت قبل ان اتي الى هذا المجلس الى هذا المسجد ان توجيه السبب بأن تبث وقائع صلاة الاستسقاء الليل مرة أخرى بمناسبة أن هذه الليلة ليلة القدر غالبا ليلة 27 هي مأمول أن تكون هي ليلة القدر، والدعاء في هذه الليلة في ليلة القدر إذا كان تكون مستجاب. فصدر التوجيه بأن تبث وقائع صلاة الاستسقاء مرة أخرى في الساعة 7:30 إلى 8:30 حيث تكون صلاة التراويح قد انتهت. وشيء آخر أجمل أن التلفزيون من الساعة 6:00 إلى 8:30 سيكون فيه المساجد. الساعة 6:00 تدخل صلاة العشاء ثم صلاة التراويح ثم الاحتفال التقليدي بليلة القدر ثم يقال صلاة الاستسقاء. فأرجو أن تبلغوا إخوانكم جميعا أن يكونوا موجودين ليكونوا آمين، لا سيما العجائز والمسلمون والذين يعني يتوقع منهم الاستجابة. نحن أملنا لا في دعاء الداعين وإنما في استجابة الناس المستجيبين في بيوتهم. فبلغ الناس حتى يعني ليلا لنا التوحيد سبب اليوم وليس بالامس. يمكن من يتسنى جماعة الإعلام أن يبلغوا الناس. هذا شيء. الشيء الثاني أننا الآن يوم الخميس غالبا سيكون يوم الدرس بالتريد يعني. إذا سنأخذ إجازة عن الدرس يوم الاثنين ربما كان ثالث أيام العيد أيضا. لا ندري ربما يوم كان عيد السبت. فهذا يجعلنا يعني ننفصل عنكم لمدة أسبوع. لقائنا إن شاء الله إذا سيكون الخميس بعد القادم. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه وكل عام وأنتم جميعا بخير والحمد لله رب العالمين.